نفسية قبل الانتحار بدقائق للدكتورة أسماء علاء الدين. كلنا أسرى طفولة ظالمة. يا الله أتمنى أن تسمعني الآن. هل أنت قريب؟ ترى معاناتي؟ بالأوقات التي أشعر فيها أنني أريد إنهاء حياتي، ذلك الشعور الذي يجعلني أتوقف عن التفكير في كل شيء سوى الخلاص. أنا أحاول ألا أنفذ هذه الفكرة، ولكن عندما يتملكني اليأس لا أستطيع مقاومة الأفكار، والفكرة التي تسيطر علي هي النهاية. أرجوك يا الله لا تجعل اسمي في قائمة المنتحرين. إهداء إلى المكتئبين، الوحيدين، المخذولين، إلى من سحقتهم الأحلام ومن سلبتهم العلاقات غير الرحيمة كل مشاعر الأمان قبل أن تمثل بجثثهم، إلى كل من أحس بوخز في قلبه وغصة في حلقه فتمنى ولو للحظة ألا يكون موجودا في هذه الحياة، إلى محمد أحد مسببات البقاء في الحياة، هذا الرجل الذي لولاه لكنت قصة من قصص هذا الكتاب. مقدمة: إنهم لا يضحكون ابتهاجا وإنما تفاديا للانتحار. فولتر: يعتقد كثير من الناس أن المكتئبين حقا ما هم إلا أناس حزانة يشتكون ويتوجعون أو ينعزلون ويجلسون في بيوتهم وأياديهم على وجوههم في إحباط واستياء إلى أن تقفز فكرة الانتحار في أذهانهم فينفذونها، ولكن هذه الصورة الذهنية خطأ مليونا بالمئة، بل بالعكس هؤلاء الأشخاص يلاحظهم من حولهم، يتعاطفون معهم، يدعمونهم، فهم يستطيعون التعبير عن وجعهم وحزنهم، لأن الجميع يقع في هذه الحالة لعدة أيام مع اختلاف الأسباب وتعددها. في الحقيقة نحن نشعر بالحزن أحيانا ونفكر في الاختباء أحيانا أخرى، والأشخاص الطبيعيون يتعرضون للملل والكسل والسأم وجميع المشاعر المؤلمة بقدر ما، وأيضا قد تقفز مرة أو مرتين فكرة لماذا أنا هنا وماذا أفعل في هذه الحياة. هذه المشاعر الإنسانية حق لكل إنسان يعيش في ظروف بيئة ضاغطة أو تحت سلطة قاسية أو مع أشخاص لا يفهمونه كثيرا، ولكن المكتئبين حقا هم أشخاص يعانون من أمراض نفسية لا بد من تفهمها وقد تصل بهم إلى قتل أنفسهم. عندما قررت أن أكتب عن الانتحار لم يكن في مخيلتي أن أحصره في إنهاء الحياة بطريقة عشوائية أو حتى مرتبة. الحقيقة أنني صادفت حالات لا بأس بها من الاضطرابات النفسية التي تدفع الأشخاص لارتكاب هذه الجريمة في حق أنفسهم، ومع ذلك لم أكن لأستوعب جيدا فكرة مقاومتها كل دقيقة إلى أن مررت بهذه الحالة. وكانت المفارقة هنا أن طبيب العظام قد تكسر إحدى قدميه، وطبيب الأسنان قد يحتاج خلع أحد ضروسه المتآكلة، والطبيب النفسي أيضا ليس بعيدا عن الوقوع في الاضطرابات النفسية. الرحلة هنا ليست رحلة مرضاي فقط، بل كانت رحلة جماعية، هم وأنا وأنت. أتذكر جملة لمونتينجوت فرقة موسيقية تأملتها كثيرا: عندما تمسكنا بالأمل كنا نعلم أن الأيام الأجمل آتية في الطريق، الآن نعلم أننا كنا على حق. في هذا الكتاب قصص مؤلمة ولكنها حقيقية قد تشبهك إحدى هذه القصص، والأمل أو غيابه هو العامل المشترك فيها. من فارقوا الحياة قد فارقهم الأمل قبل أن يفعلوا ذلك، ومن أكملوا وتغلبوا على أنفسهم هم في طريقهم الآن إليك. ستعرف قصصهم وتعيش آلامهم، ومن ثم ستفهم ما الذي أوصلهم إلى هذه الحالة. إذا وجدت تشابها مع هذه القصص فأنت شخص حقيقي تشبهنا تماما، تربكك الصراعات وتحبطك الأيام ويبعدك الزمان عن ذاتك الحقيقية. الأحداث لا تتوقف وكذلك أنت لا تكف عن التفكير. الأفكار في رأسك أكبر من حجم العالم الذي تعيش فيه، ولكن قد آن الأوان لترتبها وتتنفس بهدوء. أنا هنا من أجلك لأنني لم أجد أحدا بجانبي عندما كنت في حاجة إلى أن ينقذني أحدهم من المعاناة. كنت غارقة في الوجع وأشعر أن لا أحد سيفهمني. كنت أشعر أن مجرد تناول كوب من الشاي هو ثقيل علي، ومجرد ذهابي إلى الحمام أمر صعب. لم يكن عندي رغبة في البقاء، كنت أشعر أن وجودي لا يهم، ومن يهمه الأمر؟ وإذا كان هناك من يهمه الأمر ولكن لا يفهمني ولا يتقاسم معي المعاناة فلماذا أنا هنا الآن؟ لكنني اكتشفت فيما بعد أن شخصا مثلي قادر على المقاومة. نعم، أنت محارب في حياتك، بطل قصتك، لا أحد عليه أن يتحمل عقدك النفسية، ولذلك ستعالجها لتحيا حياتك بطلا وتعتز بنفسك. لا يهم من يراك، فالأهم أن ترى نفسك. كم كنت شجاعا عندما اخترت الأصعب؟ هل سيهزمك حبيب أو صديق أو موقف بعد أن هزمت أنت أفكارك الداخلية؟ الخروج من رحم المعاناة أمر صعب، ولكنها رحلة تستحق. الفصل الأول، قائمة المنتحرين. دعاء، أشعر أنني مستنزف. دنيا، أشعر أنني مستاء. رحمة، أشعر بالوحدة. أمل، أشعر أنني أعاني. شغف، أشعر بحاجة إلى العزلة. صابر، أحاول أن أقاوم. منتصر، أشعر بثقل المسؤولية. سامح، أنا بحاجة إلى النهاية. مهند، أريد حلاً أو هدنة. تنويه مهم، محوت كل المعلومات الشخصية وغيرت الأسماء الخاصة بالحالات التي قابلتها للحفاظ على السرية التامة، والغرض الوحيد من نشر القصص نفسها وطرح الأفكار التي تدور برأس كل شخص ممن وصفوا بي ليس إلا من أجل عرض ما يدور بداخلنا جميعاً. فاطمئن، نحن بجانبك. الحالة الأولى، أشعر أنني مستنزف. الانتحار هو الطريقة التي تجعل الإنسان مشهورا من دون أن يمتلك قدرات. جورج برنارد شو. جاءتني دعاء قبل عام من محاولة انتحارها، فتاة رقيقة في 25. كانت لديها عدة أحلام لم تتحقق واحد منها، تميل إلى شاب لا يبادرها الشعور نفسه. تعاني من ذكريات طفولة قاسية، وتقول إنها تتجنب الألم بكل أشكاله، ولكن الغريب أن كل الأشخاص الذي تميل إليهم لا يناسبونها على الإطلاق. تتألم وتصدم، ثم تحاول في علاقة مرهقة من جديد. عندما سألتها عن الفارق بين هذا الشاب والآخر الذي تركها منذ شهور، أجابت: كلاهما يؤلمني، ولكن شعرت بالاحتياج إليهما. شعرت أنها في حاجة للمساعدة حقا، لأنها تحصر دورها في التفاني وتعيد مشاعر عايشتها في الطفولة بشكل غير مباشر وغير واعية تماما بأنها تختار هؤلاء الأشخاص بشكل لا واعي لتستقبل منهم الألم لأنها في حاجة إليه. لم أكن أستطيع وقتها تحديد هل هي تشعر بحاجتها إلى العقاب لأنها تشعر بالذنب تجاه نفسها، أو ربما زرعته تربية قاسية بداخلها، أم أنها تعيد علاقة وليدة في محاولة وهمية منها أن تغير ردود فعل كانت تحدث لها في الطفولة. حاولت أن أفهم طبيعة مشاعرها، ولكنها كانت تدور حول فكرة واحدة، وهي أنه لا أحد سيفهمني. تفهمت جيدا معنى أن تجد صعوبة في أن يفهمك أحد، لربما أنت لا تفهم نفسك أيضا، ولكن المشكلة أنك لا تعطي لأحد مساحة لكي يفهمك، والمشكلة الأكبر ألا تمد يدك لمن يريد مساعدتك. كانت هذه دعاء. تأتي العيادة يومين في الأسبوع لتبكي وتسخط وتشكو، ولكن بلا جدوى. وعندما أحاول أن أضيء لها عتمتها وأطلب منها أن تنهض معي بعيدا عن الأشخاص الذين يسببون لها توترا نفسيا، كانت ترفض بشكل غير مباشر، كأن تتحجج بعدم قدرتها على الرحيل أو أنها لا تستطيع العيش بدونه. بعد شهرين غابت دعاء، ولكن شابهها في الحالات سمية. الفارق بين دعاء وسمية من تحليلي أن سمية كانت تقنعني بالمعاناة المفروضة عليها، ظروفها مشابهة لدعاء، ولكنها مدت يدها إلي. الحالتين كانتا تتشابهان في التعبيرات ووصف ما يمران به، وأنا كنت أشعر بهما جيدا، وأحيانا أشعر أنهما يصفان ما أمر به. أشعر أنني محملة بأعباء كثيرة، أنا مستنزفة، لدي التزامات، وإن بدت للجميع بسيطة لكنها ترهقني. لماذا علي أن أقاوم من أجل من أحب؟ حتى عندما أقرر إنهاء حياتي سأشعر بالذنب لأنني أوجعت من أحبهم. أنا في حاجة إلى السقوط الحر، الجميع يريد مني شيئا، كل من حولي يعتبرني أداة رائعة للحصول على ما يريد. أحدهم يعبر عن ذلك بالزواج، وأحدهم بالحب، وأحدهم بالصداقة. الجميع في حاجة إلى استغلالي بلا رحمة. لم يفكر أحدهم يوما أنني ألاحظ العيون وأتفهم الدوافع، حتى صديقي الذي نصحني أن أتعلم الإنجليزية وظل يدعمني كان يحب أن يظهر للجميع أن هذه المرأة الملونة صديقته المفضلة. أما عن أخي الذي طلب مني أن أعود للبيت قبل العاشرة مساء، لم يكن دافعه الخوف علي، ولكنه كان يخاف كلام الجيران. لم يفكر أحد في الاقتراب مني لذاتي الداخلية، الكل كان في حاجة لأن يستخدمني فقط. أيضا تشابهت مع حالة ماجد الذي تعرف على أكثر من فتاة جميعهن لا يرغبن في الارتباط به، فقط كان صديقه كريم يهاديهن ويفعل من أجلهن ما يتمنين للحصول على رضاه. هو أيضا كان يعلم أنهن مستغلات، ولكنه كان جائعا للقبول. قال لي في إحدى الجلسات: خفت إن ترفضني بسمة كصديق، فأعميت عينيها بالهدايا، ولكن كنت أعلم جيدا أنها لا تراني، هي ترى ما أقدمه لها فقط. عندما كانت تقول لي أميرة إني رجل وسيم أو جميل، لم أكن أصدقها، كنت أعلم أنها تحب ما أقدمه لها، وأن هذه الوسامة خاصة بسيارتي الحديثة أو ربما بحيثيتي، ولكنها لم تكن لذاتي قط. بعد عام جاءتني دعاء ويدها بها جرح ظاهر، وأخبرتني أنها كانت محاولة انتحار فاشلة، فشلت في الموت وأيضا في الاحتفاظ بالشاب الذي كانت تتمنى الارتباط به. وهنا كنت أفكر، لماذا حاولت دعاء ولم تحاول سمية ولا ماجد؟ الثلاثة تقفز إليهم الفكرة نفسها، ما الدافع الحقيقي وراء تنفيذها في هذه الحالة؟ الحقيقة أن هنا كان الدافع مخجلا، لأن دعاء على الرغم من أنها أحبت دور الضحية، ولكن للأسف، ولم أقصد أن أكون هنا قاسية عليها أو أن أحكم على فعلها، ولكن هي قالت لي بعد فترة: ربما كنت أريد أن أبتزه عاطفيا فيرضخ ويظل معنا. اختارت أن تفضل رغبتها على حياتها. صحيح أنها تعاني وأنها مرت بظروف صعبة وطفولة مؤلمة، وصحيح أن تحمل الأشخاص للضغوط والألم النفسي يختلف عند بعضهم البعض، ولكن في هذه الحالات نقول إن محاولات الانتحار ما هي إلا صرخة في وجه العالم أن هناك شخصا ما يتألم بسبب مواقف أو شخص أو لأي سبب. ربما هو لا يريد إنهاء حياته بالفعل، ولكن يريد أن يشعر به أحد. والحقيقة يا عزيزي أن هذه الطريقة في استجداء مشاعر الآخرين هي طريقة مخجلة، وأن المشاعر التي ستنالها بالاستجداء لن ترضي حاجتك للحب أو الظهور أو حتى للتقبل وعدم الرفض، ولن تشبعها. ولذلك أحببت أن أكون حيث كانت دعاء في لحظات محاولتها للانتحار، أن أتمثل حالها لأستوعب ما مرت به. أهم ما يحدث لي أن يمر اليوم عاديا دون أن تزدحم الأفكار في رأسي. في أثناء اليوم أتمنى النوم أو الاختفاء عن الجميع، أتمنى أن أترك عملي وأهرب إلى غرفتي لأنكمش كقطة خائفة من العالم. أشكو الوحدة وأنا من يهرع إليها، أشعر أن كل من حولي يربكني، أحاول أن أهدئ من الأفكار بداخلي وأنا أباشر عملي. لدي موعد مع صديقي مساء اليوم، سوف ألغيه، لا أريد مقابلته. ينتهي اليوم ويتصل بي صديقي ليخبرني أنه اقترب من منزلي. أعتذر له وأتحجج بحاجتي إلى النوم. تعلو نبرة صوته في الهاتف: دعاء لا تمزحي كثيرا، أنا تركت أصدقائي من أجلك، انهضي أنا في انتظارك. أحاول أن أغادر السرير، رجلي ثقيلة، أشعر بإرهاق، أجلس أمام المرآة. إن هذا اليوم يشبه سابقه في الأسبوع الماضي والأسبوع التالي، وهكذا هي حياتي. أستيقظ معبأة بكم لا يشعر به أحد من الذكريات المؤسفة. أجلس أمام المرآة، أنا امرأة تجيد استخدام أدوات التجميل. أنتهي من رسم لوحة ملونة تمحو أثر العتمة التي باتت بداخلي. أتمرن مرارا على الابتسامات، أرتدي ثيابا فاتنة عوضا عن نفسية مهدمة. الغبار يتطاير مع رشة عطر فرنسي من الماركات العالمية، وصلات الشعر باللون الأحمر الذي يشبه بدايات احتراق مشاعري قبل زمن. أما الحذاء فيليق بالآخرين أن يعلو على رؤوسهم التي لا تهتم إلا بالصورة التي أتفنن في إخراجها، حقيبة صغيرة ألمانية الصنع قادرة على احتواء ما تبقى من أدوات مبعثرة، وبجانبها مسكن لوجع رأسي الذي لا يهدأ. صوت الغنج لطيف، ولكنه من بين شفتاي لحن أعزف به على قلوب الماكرين. أترك روحي في السرير تترجاني ألا أرحل، ولكنه رحيل واجب، أتركها بمعاناة اعتدناها. دقات قلبي تتصارع وأفكاري لا تهدأ، تردد، خوف، حيرة، وجع، حزن عميق. ثم صوت طرقات الحذاء تعلو، ألوان مصاحيق التجميل تضيء، رائحة العطر تنتشر، تصميم ثيابي يفتل، وأخيرا صوت ضحكاتي يلفت الانتباه. أباشر العمل على موعد الليلة مع صديقة. لا بد أن أعتذر لها. هكذا تمر أيامي بين رغبتي في الاختفاء أو الهروب للنوم، وما يحدث رغما عني. تعرفت على شاب وسيم أريد أن يكون زوجا لي. هذا الشاب سيخرجني من ظلمتي ووحدتي ويحارب معي أفكاري. ذهبت إلى معالجة نفسية وأنا على يقين أنها لن تغير في الأمر شيئا. للأسبوع الرابع على التوالي ولم أشعر بتحسن. هي فقط تسمعني، لا تنصحني بشيء. أشعر أنها تتفهمني، لا تحتار في فهمي، لأنها تسألني كثيرا. يبتعد عني الشاب الذي حلمت به زوجا. لماذا يبتعد عني؟ أتذكر أبي وهو يصفعني على وجهي لأنني فقدت هاتفي، وأخبرني أنني بشعة لا أبالي بشيء. هل أنا بشعة حقا؟ الجميع يبتعد عني. هل ذاك الشاب هو الجميع حقا؟ أحبه، لا أدمنه. هل أدمنت شخصا يوما ما؟ قالت لي المعالجة إن الإدمان سلوك منذ الطفولة نعتاده، وطرقه مختلفة. لا أريد أن أعيش فترات انسحاب أخرى في حياتي. أريد أحدا يحبني وتستقر نفسي معه. أريد الهدوء. سأتناول قرصا من المنوم. أستيقظ مزعورة من مشغول. أفتح هاتفي لأجد رسالة نصها: تفهمينني، أنا أريد أن نكون صديقين فقط، أنت لا تناسبينني زوجة أو حبيبة. أجهشت بالبكاء، بالتأكيد لا أناسبه، أنا لست جميلة، أنا بشعة كما قال أبي. هو قال لي مسبقا إنه يفضل الأنثى الكيرفي. لم أعجبه، أنا سيئة قبيحة وأنفي كبيرة وعيناي غائرتان. خطوات ببطء إلى المطبخ، أمسك بالسكين. هذه طريقة جيدة للانتهاء من كل هذه المعاناة، أو لعلها تكون جيدة في استجدائه. لا أشعر بأي شيء حولي إلا بسخونة تدفق الدم على يدي. أتمنى أن يسعفني أحدهم. أخبرتني دعاء أيضا أن هذه كانت المرة الوحيدة التي حاولت فيها تنفيذ الفكرة. بعد ذلك تراجعت أكثر من مرة. قالت إنها تريد الخلاص، ولكن من المعاناة وليس من الحياة. كانت قريبة من قلبي، لأنني أتفهم جيدا أن تتمنى أن يسعفك أحدهم وأن ينتشلك من وحشيتك وأفكارك المشوشة. كثيرا ما تعاطفت مع مرضاي، وقد أخبرتنا أستاذة جامعية من قبل أن التعاطف مع الحالات يخلق حالة من المعاناة بداخل المعالج، وهذا يجعله لا يستطيع مساعدته. ولكن ما حدث معي كان على العكس من ذلك تماما. كل من تعاطفت معه صارت قدرتنا سويا على التشافي أكثر، وتراجعوا عن فكرة الانتحار واستبدلوا بها أفكار جديدة اتجاه الحياة والحب. رشدت نفسية. نحن مجموعة من المؤثرات الداخلية والخارجية، حصيلة تربية الآخرين ونشأتهم وطلباتهم وأحلامهم وأوامرهم ورغباتهم وصراعاتهم. قد يكون معظمنا ردة فعل للآخرين، هذا ما وجد عليه آباء. وقد يكون البعض الآخر قد أدرك من هو حقا وماذا يريد من الحياة، واختار بدقة معاركه. بل قد يتخلى أحدهم تماما عن المعارك. لا يهم ما هي اختياراتك في الحياة، المهم حقا هي أن تختارها بنفسك وبوعي كامل. ولذلك عندما تشعر أنك مستنزف توقف تماما عن كل شيء. جميع الأجهزة تحتاج إلى راحة وإعادة شحن، وكذلك أجهزتك تحتاج إلى أن ترتاح وتحتاج لشحنها بشكل كاف. جميعنا يشعر بما قد يعتريك من مشاعر استنزاف وانعدام رغبة وفقدان الشغف. كلنا نمر بهذه الفترة، ولكن هناك من يتفهمها ويأخذ قسطا من الراحة ثم يقاومها، وهناك من يتبعها بيأس وإحباط. كل ما عليك ألا تفكر أن المشاعر دائمة. يجب أن تقنع نفسك تماما أن المشاعر متأرجحة ولا تستمر. حافظ على اللحظة فقط، ولا تفكر فيما ستشعر به بعد أن تنتهي، وتذكر كم من أوقات مر عليك هذا الشعور ثم تغير فيما بعد، وقاومت ووقفت مجددا تسير في موكب الحياة. استعن بذاكرة الماضي لكي تتفهم ما أنت عليه الآن، ولكن احترس من أن تتأرجح بين آلام الماضي ومخاوف المستقبل. تعلم كيف تستخدم الماضي قوة دافعة للمستقبل. فمثلا تذكر أنك حزنت يوما وبكيت وشقيت، ثم استيقظت بمشاعر مختلفة، أنك مرضت وشعرت بوهن، ثم استعدت صحتك ثانية وتعافيت. هذه هي الحياة يا صديقي، وجميعنا نحال. الحالة الثانية، أشعر أنني مستاء. عندما تقرر الانتحار تكون وقتها مت بالفعل. ما ينقذونه بعد ذلك لا يكون أنت، ولكن جثتك. بهاء طاهر. الشعور بالرفض يقتل الإنسان، ربما لا يكون متمثلا في رفض مباشر، ولا يقال بطريقة متعمدة. أحيانا يشعر الناس بالرفض من كلمة مدح في آخر أمامه، فيظن أن هذه الكلمة هي إهانة له، لأن هذا المدح لم يوجه مباشرة له. كأن يقول رجل لامرأة إن جارته الجديدة تمتلك شفاها متأهبة وخصرا نحيفا. هذا الإعجاب يشعرها بالإهانة لأنه غير موجه لها، بالإضافة إلى أنه إذا قصد إبداء إعجابه أمامي إذن فأنا غير موجودة من الأساس. وهكذا تفكر بعض الشخصيات، أن مجرد نظر أحدهم إلى ساعة يده في أثناء الحديث قد يمثل لهم إهانة مبطنة. متى سيصمت أو متى سيرحل؟ وكذلك مقاطعة الحديث في أثناء الاسترسال في مشاعر خاصة تمثل أهمية كبيرة، تعتبر سلاحا غير مباشر لقتل أهمية الشخص في الحياة. فربما يفهم من ذلك رسالة ضمنية، أنه لو كان مهما حقا لالتفتنا إلى مشاعره وقدرنا حديثه، ولكننا لم نفعل. إذن فهو مجرد إنسان مر في حياتنا وأحببنا أن نحصل منه على شيء. ربما هذا الشيء هو وجوده بجانبنا، ولو لم نعطي معنى لهذا الوجود. أقول دائما إن الناس في حاجة لمن يسمعهم بحب وينصت إليهم ويتفهم ما يمرون به، أكثر من حاجتهم إلى أي شيء آخر. فربما يجن رجل بامرأة لمجرد أنها تسمعه جيدا، تسمعه بقلبها قبل أذنها، فيشعر أنه بحاجة إليها أكثر من حاجته إلى ممارسة الجنس معها. كنت مستمعة جيدة وبحب، بل أحيانا كنت شغوفة للاستماع ومعرفة المزيد، وأعتبر معظم الذين تعاملوا معي أن هذه منحة أو عطية، بالإضافة إلى أنني كنت أتقبل الجميع وأتقبلهم بصدق، ولا سيما من أحبهم. هناك احتياج نفسي شديد الأهمية أيضا، وهو التواجد والتعاطف الصادق. العلم والخبرة اللذان اكتسبتهما في حياتي يؤكدان عندي أهمية هذا الاحتياج بشدة. الأشخاص في حاجة إلى أن يتواجد أحد معهم بصدق، وأن يسمعهم باهتمام كما لو كان يسمع نفسه، وأن يشعر بما يقولون كما لو كان يشعر بنفسه. هناك مقولة شعبية، أن الذي يده في الماء ليس مثل الذي يده في النار. المعضلة الفيزيائية الحقيقية أن تجعل من أمامك يشعر كما لو كانت النار تحولت إلى ماء فعلا بمجرد شكواه لك من آلام يده. في مثل هذا الموقف سيهدأ الألم تدريجيا، ويشعر أن هناك من يتحمل معه. سحر الأذنين جيدة الاستماع يظهر على العيون وباقي الجسد. عندما تكون صادقا وحقيقيا ومتعاطفا مع من يحتاج إلى ذلك منك. عمرو متولي، شاب 30، انفصلت والدته عن أبيه وهو في 7 من عمره، وكانت جارتهم تنتظر موعد خروج أبيه للعمل، ثم تقف على السلم وتنادي عليه وهي ممسكة بصينية الكيك التي يحبها، وعندما يذهب إليها تغلق الباب وتفعل به ما لا يفهمه، ولكنه قال لي إنها كانت لا تحرره من بين فخذيها إلا بعدما يشعر بسخونة ماء على جسده وارتعاشها وهي تضحك. كان طفلا لم يفهم أو يستوعب ما يحدث، غير أنه كان يشعر أن عليه أن يتقبل ذلك ليحصل على قطعة كيك. عمر كان حالة بيبولار متزن إلى حد ما، أما السروي كانت نوباته عنيفة، فقد قدم إلي في نوبة هوس منفجر وأخبرني أنه أعظم من كل مرضاي، وأنني سعيدة الحظ لأنني سأعالج مثله، وعلي أن أشكر الله على أن يجلس أمامي الآن ويحكي لي أسراره. كان يشعر بالعظمة ثم يغضب ويصور ويصرخ أن هذه العظمة غير مستحقة. قال إنه هو رجل جبان تم التحرش به وظلم دون أن يستطيع رد الظلم. كان يخشى الفضيحة، ولذلك كان يأتي إلى العيادة متلسما ثم يدعي أنه لا يهمه الناس، ولكن يحدث العكس. الحياة معكوسة معه في كل شيء. كان مغلقا عينيه على الألم فقط، لم يحاول أن يستشعر النعم التي منحه الله إياه. في إحدى المرات أخبرته أن هناك عدة أشخاص مروا بظروف مشابهة، وأرجح فكرة أن نجلس في مجموعة علاجية ويتحدثون عن أنفسهم بحرية ودون خجل. في البداية لم تعجبه الفكرة، ولكنه وافق بعد ذلك على مضض، وكانت هذه المرة هي أنجح جروب ثربي على الإطلاق. كنت راضية عن نتائجه رضا تاما، فقد شعر الجميع بالمعاناة الجماعية المشتركة، وأن الظلم ربما لا يحدث بشكل شخصي أو كما تصور أحدهم أنه المقصود. الأشخاص المؤذون من الممكن ألا يكونوا قد خططوا لإيقاع أذاهم على أشخاص بعينهم، بل هم قد قرروا أن يتخلوا عن إنسانيتهم مقابل إشباع رغباتهم الجنسية أو العدوانية دون أن يستهدفوا شخصا بعينه لهذا الإشباع. عندما وصلت لهم هذه الفكرة هدأ الغضب بداخلهم. أشعر بأنك لست بمفردك يدعم بداخلك احتياج الونس حتى في الألم وأصعب اللحظات. روشيتا نفسية: التأرجح بين الدونية والنرجسية شيء مقيت، لأن الشخص حينها يشعر بخواء أين أنا ومن أنا. تقبل نفسك بدلا من أن تسعى إلى أن يتقبلك الآخرون. أنت تكره في الآخرين ما هو في داخلك. إدراكك ويقظتك أن الخطأ الذي بداخلك قابل للتعديل، وأن الحقيقة الكاملة هي أنك تستطيع أن تبدأ من جديد في مسار صحيح كما تمنيت من قبل، هو دافع أكيد للعيش بسلام والاتجاه نحو الحياة مرة أخرى. إذا تقبلت الضعف الإنساني بداخلك واحترمت المتناقضات التي تعبث بك، لن تحكم على الآخرين وتسن لهم السكين عندما يخطئون. من يحكمون بقسوة على الآخرين هم في أعناقهم ربما غير راضيين عن أنفسهم وربما يكرهونها. حاول أن تحب نفسك وترضى عنها، بل وتسعى لتجنب الأفعال التي تجعلك ترى نفسك شخصا بغيضا، وسعى لفعل أشياء تجعلك ترضى عن نفسك وتحبها كشخص تراه جميلا يستحق الحب. فبعض الأشخاص الذين يكرهون أنفسهم هم في الأصل يستحقون هذا الكره، لأنهم يشعرون بوحشيتهم الحقيقية وهم يمارسونها. يقول سارتر: الحرية هي ما تقوم بفعله حيال ما تم فعله بك. والمعنى هنا أننا لا نختار الظروف أو الأحداث التي نمر بها، ولكن لنا مطلق الحرية في اختيار ردود أفعالنا اتجاهها. وعلى كل حال، فأنا دائما أشعر أن ألم التجربة هو بمثابة تحضير النسخة المناسبة منك لمقابلة الشخص المناسب، فلا تجعل هذا الألم يعميك عن ذلك الشخص. التوازن النفسي ينبع من الداخل، وأساسه التوازن العاطفي. إن لم تتلقى العاطفة جيدا لدرجة مشبعة في الطفولة فلا تتسولها في الكبر، بل اعمل على أن تشبعها بطريقة سليمة من خلال علاقة مريحة مع شخص تثق بأن تتعرى أمامه. واختر مرآتك بعناية، لأن المرآة الجيدة تعكس ملامحك الحقيقية وليس ما أقنعك به الآخرون. الحالة الثالثة: أشعر بالوحدة. عندما حاولنا أن ننهي حياتنا كنا على أمل أن يفتقدنا الآخرون، ولكن ما حدث هو أنهم وجهوا إلينا كامل اللوم. رحمة، فتاة لم تكمل من عمرها 18 عاما، تمتلك ابتسامة خاطفة ونبرة صوت مائلة للحزن بشكل ظاهر. قدمت للعيادة بعد تراجعها عن محاولة انتحار لا تعرف سببها بالتحديد. قالت لي: أنا تراجعت عن الفكرة لأنني أخاف من الله، أخاف أن أموت وحيدة. صحيح أنني أشعر بالوحدة دائما، ولكنني أشعر أحيانا بوجود الله بجانبي وبداخلي، لكن عندما أغضبه سوف أكون وحيدة تماما. أخاف أن تلح علي الفكرة ثانية. ولا أستطيع مقاومتها، ماذا أفعل؟ تناقشنا يومها كثيرا، وقصت علي مشاكلها مع والدتها الغائبة والمشغولة دائما. أخبرتني أنها في حاجة إلى رفيق، في حاجة ألا تكون بمفردها، على الأقل في حاجة إلى أن تقاوم شعور الاستياء من الوحدة. أخبرتني أنها قرأت في كتب كثيرة عن التعافي من الطفولة وإساءتها، ولكنها لم تتعافى. كانت تحمل الكثير من اللوم لوالدتها، وأيضاً تتراجع في لومها وتشعر بالذنب. وهنا تشابهت مشاعر رحمة مع حالة زارتني منذ قرابة عام، لا أتذكر اسمها، ولكنني أتذكر قصتها. كانت امرأة أربعينية جميلة، لديها 3 أطفال، وشركة في مجال التسويق الإلكتروني. زوجها يحبها، وحياتها على حد قولها مستقرة وسعيدة. قالت لي: أنا امرأة ناجحة، وحياتي مليئة بالنعم، لماذا أفكر في الانتحار؟ ألوم نفسي على عدم الحمل، وأفكر دائما أنني امرأة مذنبة لأنني أفكر في الانتحار مع كل هذه النعم. أيضا عندما يجدني الآخرون مكتئبة يلومونني بشدة ويتساءلون: لماذا لا تحمدين الله على كل ما وهبك إياه؟ غيرك يتمنى نعمة واحدة مما لديك، أنت تشهدين نعمة الله عليك. وأنا أشعر فعلا بأن العذاب الحقيقي هو المشاعر الاكتئابية التي تنتاب من الله عليهم بالكثير، ومشاعر الذنب هذه تجعلني أكتئب أكثر. بعد عدة جلسات تعرفت على علاقتها بوالدتها، كانت علاقة مقطورة تشبه علاقة رحمة بوالدتها. هؤلاء كانوا يتمنون الاحتضان من قبل الأم النموذج، وظلوا يبحثون عن الفردوس المفقود ولم ينالوه، ولذلك يعتريهم شعور الاكتئاب في منتصف طريقهم الناجح المستقر. هذه السيدة تعافت إلى حد كبير من هذه الأفكار، واستعادت إحساسها بحياتها الناجحة. ورحمة مع صغر عمرها تفهمت تماما مشاعرها المزدوجة، وبدأت معي رحلة العلاج بإرادة قوية. قالت لي ذات مرة: لا أريد أن تنتهي حياتي بهذا الضعف، أنا لا أصدق من يدعون أن الانتحار قرار قوي والحاسم، بالعكس الضعيف يمكنه الهروب بسهولة، أنا أواجه هذه الأفكار وأتغلب عليها لأنني قوية. علمتني رحمة المصابرة والابتسامة الدائمة، وعلمتها التخلص من الأفكار التي لا نرغب فيها ودفنها، وأن نستبدل بها أفكارا جديدة عن الحياة وعن النهوض والاستمتاع. جعلتني هذه الحالات أشعر أن هناك الكثير في هذا العالم ينبغي علينا فعله، ليس مهما متى أو أين، ولكن علينا أن نحاول الاكتشاف، التجربة، السير، ألا نمل الركض. وربما نيأس من الركض حول شيء بعينه، ولكن العالم متسع ويفيض عن الأمنيات التي نحلم بها. نستطيع أن نحلم وأن نتجرأ على الحلم، ونستطيع كذلك أن نغادره إذا استعصى علينا، وأن نحلم بآخر. لا أتعجب عندما تخبرني امرأة بأنها تريد أن تنهي حياتها بسبب رجل، ولكنني أشفق على ضيق أفقها. تقول: أحبه كثيرا ويعذبني، وأتمنى أن أنهي حياتي لكي أعلم مدى حبه لي. كانت هذه سوسن أتت إلى عيادة المستشفى ذات يوم ممطر، كانت ترتدي معطفا أسود أظهر جمالها. جلست أمامي ويدها ترتجف، ليس بفعل برد الشتاء، ولكن بسبب برودة حليبها. قالت: دكتورة، أتمنى أن أعرف مدى حبه لي، هل سيحزن علي إن رحلت؟ منذ أيام طلب مني أن نفترق، كدت أن أفقد أعصابي، انهرت في وجهي، كيف نفترق وأنا المتيمة العاشقة؟ قفزت في رأسي فكرة أن أختفي تماما، لقد أحببته وهو لم يبادلني هذا الحب بالطريقة التي تمنيتها. ازدادت الفكرة إلحاحا على عقلي، أعلم أنني حاولت ابتزازه أكثر من مرة بطرح فكرة الانتحار إذا تخلى عني، ولكنني هذه المرة سأنفذها فعلا. حاولت تناول أكبر قدر من أقراص الدواء، جرعة مكثفة قادرة على إصابتي بالتسمم فقط، فأرسل إلي رسالة أنني امرأة غير أمينة على نفسها، فكيف أكون أمينة على حبنا؟ وأن محاولة التخلص من الحياة جعلته أكثر إصرارا على قرار بعدنا، هو ينهي ويقرر ويأمر ويفعل، يعذبني، أرجوك ساعديني على أن أصبح أي شيء غير الذي أنا عليه. ساعديني أن أقتل نفسي بطريقة صحيحة، أو أن أقتله بداخلي، أو حتى أن أتحمس لصنع طبق معكرونة بالمنزل. أي حالة سأكون عليها ستكون حتما أفضل من حالة الآن. أشفقت عليها، أغلقت حياتها على رجل لا يناسبها. فكرة أن يحزن شخص على الفراق أو على رحيل من يحبه هي فكرة مقبولة وإنسانية للغاية، ولكن أن ينهي حياته فهذه فكرة غير منطقية، فكرة مضطربة وتستدعي العلاج. ولذلك بدأت سوسن في رحلة علاجها من أفكارها أولا، ثم من تعلقها به. عندما عرضت عليها أن تسافر إلى بلد آخر تستكشف فيه ذاتها من جديد وتتعرف على أشخاص جدد وتنساب بين الزمان والمكان، بالمناسبة ليس بالضرورة أن نسافر إلى أماكن بعيدة أو بمصاريف باهظة، الركض وزيارة أماكن جديدة عموما جزء من الاستشفاء. أخذت تلك السيدة الفكرة على أنها محاولة لا جدوى منها، ولكن بعد رحلتها عادت مفحمة بالحياة. ضحكت كثيرا على بعض حكاياتها ودردشتها معي في الجلسات السابقة. قالت لي جملة ما زالت في ذاكرتي: نحب الحياة ونتمسك بها كلما اتسعت الآفاق واستقرت بداخلنا فكرة الاتساع. نعم دكتورة، لديك كامل الحق، العالم متسع والحياة ممتلئة بالأشياء التي تستحق. رشدت نفسية. أقول دائما إن الشخص الوحيد الذي لا بد ألا تثق به أبدا هو الشخص الذي سحب منك سجادة الأمان وأوقعك على ظهرك وأنت في كامل تعلقك. بعدها ينبغي أن تفعل معه خاصية البلوك النفسي، فلا يؤثر فيك ولا تتأثر بوجوده مهما حدث. وينبغي علينا أن نعي أنه مهما عبثت بنا العلاقات وأظهرت مساوئنا وحاولت التهام طاقتنا أو عصفت بنا في محيط الخزلان، ألا نستسلم للعزلة والشعور بأننا في غنى عن الجميع، أو شعورنا اتجاه ذواتنا بالوحدة والفراغ. بل لا نمل أبدا من البحث عن العلاقات الرحيمة بنا والتي تناسبنا. واللطيف حقا أنه بعد فترة سنبدأ في تصحيح اختياراتنا. ودائما ما أقول إنه عندما تسمح لنفسك بأن تتخلص من العلاقات المؤذية والأشخاص الضاغطة ورواسب تلك العلاقات بداخلك، وقتها فقط تسمح لك الحياة بمعرفة أشخاص جدد يجيدون التعامل في العلاقات. لدي اعتقاد بأن أحد عوامل وجود الأشخاص في علاقات مؤذية وشعورهم بالرغبة في التضحية والتفاني من أجل هذه العلاقة هو أنهم لا يصدقون أنهم يستحقون أفضل من ذلك. وبناء عليه فإن شعور الشخص بالاستحقاق الناتج عن علاقته الجيدة بذاته يدفع به إلى العلاقات المناسبة.